رواه أحمد والبخاري وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث الكريمة كلها تدل على شرعية الاعتكاف وأنه سنة فعله الصلاة عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه وأزواجه، هو سنة. قد دل على هذا قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، دل على أن الاعتكاف معلوم ومشروع، وأن المعتكف لا يباشر النساء في حال اعتكافه، فإن لا يجامعهن ولا يفعل معهن ما يدعو إلى ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وكان اعتكف العشر الأول ثم اعتكف في العشر الوسط، ثم قيل أن الليلة في العشر الأخيرة فصار يعتكف العشر الأخيرة من رمضان. وفي سنة من السنوات لم يعتكفها بسبب ما حصل من الزوجات فترك الاعتكاف ثم اعتكف في شوال عشرة. وهذا كله يدل على أن الاعتكاف سنة وأنه لا بأس بتركه، ليس بواجب، لو اعتاده الإنسان ثم تركه فلا حرج، وأنه لا يتعلم في رمضان، لو اعتكف في شوال أو في المحرم أو في غيرهما فلا بأس، لكن في رمضان أفضل. وفيه أنه لا بأس يضع له خيمة أو شيء من ذلك سباع في المسجد، في محل من المسجد يحتفي فيه وينام فيه ويأكل فيه، لا بأس بهذا في محل لا يضر المصلين في مقدمه أو في مؤخره على وجه لا يضر المصلين. وأنه لا بأس باعتكاف النساء إذا اعتكفت المرأة بإذن زوجها أو امرأة لا زوج لها، لا بأس بذلك إذا تيسر لها مكان في المسجد مستور فلا بأس بذلك، كما اعتكف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حياته وبإذنه. وفيه من الفوائد أن المعتكف لا يعود مريضا ولا يشرب جنازه ولا يمس امراه ولا يباشر امراه ولا يخرج الحاجه الا لما لابده منه، لان المقصود تفرغ العباده، السنه تفرغ العباده في محل اعتكافه الا لحاجه الانسان، يخرج يتوضا، يخرج الحاجه ما وهناك من ياتي بحاجه يخرج الى بيته الحاجه غداءه عشاءه وظهوره، لا باس، ولا يهزم الناس ولا يخرج جنائز المساجد الاخرى وما اشبه ذلك. اما قوله عائشه ولا تكلف الا من صوم ولا تكلف شيء جنه، هذا موقوف عليها رضي الله عنها، انكر عليها هو موقوف. والصواب ان يجوز الاعتكاف دون صوم كما قال ابن عباس: ليس على المسك صوم الا جره نفسه. وكما ان عمر نذر ان يعتكف ليله، الليله من محل صوم، فامره النبي ان يمضي اعتكافه، فليس بشرط لو اعتكف بغير صوم فلا باس، لكن مع الصوم افضل. ويجوز الليل والنهار، وليس له حد محدود لا في اقل ولا في اكثر، ولا يجب الشروع فيه اذا دخل فيه واراد يصوم لا باس، ليس بلازم الا بالنذر، اذا نذر والا فمستحب ونافله. وفق الله الجميع. اذا كان ما يضر الناس، اذا كان ما يضر المصلين ولا في دور المسجد الاخر. السماء قوله: وفيه قضاء النوافل كلها. هذا ضعيف شاهد مخالف عليه الصلاه، يجوز السنه الاعتكاف في كل مسجد وقام فيه الجمعة شاب شهر مخالف للحياة الصحيحة. نعم. البر رجل غصص عسان، فقال البر رجل، يعني لعل حملهن غير البر، حملهن التنافس. البر رجل يعني لا أرى من البر، يعني إنما التنافس غيره، ولهذا أمر عليها. نعم. السلام عليك، هل يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجوز غير حاضر، هل من المرأة أن تصوم ما شاءت وتعتكف؟ ما يدل على هذا، ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الزوج، لأن الاعتكاف معنى الانفصال عن الزوج. صلى الله عليه وسلم من صام يوم في سبيل الله بعد الله فينا بين الناس بين خليل، خاصة شيخ بالمغازي أو الأعمال. نعم، والله في سبيل الله في طاعة الله، لأنه الغازي سنة لها فطر. يتقوى بها العباده. السلام عليكم. اواخر الشوال يراجع الاصل. نعم. هل يستفاد فيما سبق ان الاعتكاف يتبع صلاه العيد؟ هل يستفاد فيما سبق وذكر من الحديث ان الاعتكاف؟ الافضل اذا كان العاده تركها ثم قضاها احسن ولو هو بلازم. ثم صلى الله عليه وسلم. ثم صلى الله عليه وسلم. من صلى الفرض في البيت متعمدا. جواز قضاء السنن هل هو على الاطلاق؟ الراتبة الرواتب تقرأ راتبة الفجر تقرأ راتبة الظهر التي قبلية تقرأ بعدها أما راتبة الظهر بعد الجهة لا تقرأ للعصر وفعل صلى الله عليه وسلم لأن هذا خاص بالأمن قال فنقضي من قال لا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم سنة المغرب لا تقرأ بعد العشاء تحصل بدل خاص وفعله صلى الله عليه وسلم في خاص في لا فعل شوال اعتكاف في شوال الذي لما ترك الشيء لما ترك هذا على حسب ما يدل على العموم الله يحفظه فالإبادات في بغياس اي نعم طلع جنازة ما عليه نعم لكن تكره تركه أفضل وضع له فرضا عامدا قادرا في البيت وما صلى الفرض عامدا قادرا في البيت هل تقبل صلاته؟ عليه التوبة وصلاة الصلاة عليه التوبة وصلاة الصلاة لا يمر بالإعادة قضاء الاعتكاف في شوال في الاستحمام لأن عادة تركها في رمضان وقضاء الاعتكاف في شوال وفضيلة حسن تحسن من النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم السبت صلى الله عليه توافق يوم عرفة أو يوم عاشر يوم السبت صلى الله عليه هذه هي رأيه العجل يهمني عن صلى الله عليه وسلم رأيه الجمعة صلى الله عليه إذا صلى السبت وحده أو مع جمعة أو مع الأحد فلا بأس الجمعة ما عليها يا شيخ لوسه إفرادها صلى الله عليه إفرادها لا بأس لأن الحديث رأيه الجمعة كذلك يا شيخ لا جمعة لا ما تفرد حتى لو وافقت يوم عرفة يا شيخ حتى لو وافقت يوم عرفة لا والله يوم عرفة صلى الله عليه فلا بأس لكن لو صام الخميس معه أو أحد أحوال الله يحفظك الشروط يا شيخ قاتل الشروط هذه صلاة الضحى المكرمة هذه صلاة الضحى يسمى صلاة الضحى سموها عامة صلاة الشروط سنة مستحبة لمن جلس المسجد إذا ارتفعت الشمس صلى ركعتين جاء في حديث لا بأس به له طلوع متعدد هل الإنسان يتخلف عن صلاة الجمعة بسبب المطر؟ صلي ظهر من تخلف عن الجمعة يصلي ظهر كالمريض والمساهر النهار خلفة من أراد أن يدكر وأراد شكورا من استدل من أهل العلم بجواز القضاء النوال العامة مع الأهل الثاني تعبت الليل والنهار فتاة تعبد الليل تعبد النهار فتاة أهل النهار تعبد الليل هل... ولا يتعلى قضاء أين هذا معنى خلفة هذا يخلق هذا الله أكبر النوم بعد صلاة المغرب ما أتذكر شيء أقول ما أتذكر شيء لكن كل حديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها العشاء يعني إذا كان مضطر طبعا كان يكره النوم قبلها لأنه قد يفوت العشاء وقد يسبب كسل على العشاء إذا كان مرهق فيكره النوم قبلها يعاجل النوم بغير النوم يعاجل أن يعتكف في مسجد ليس في جمعة صغيرين نعم باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيها وأي ليلة هي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر متفق عليه ولأحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الجماعة إلا ابن ماجه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي وصححه وأحمد وابن ماجه وقال فيه أرأيت إن وافقت ليلة القدر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها ليلة 27 أو قال تحرها ليلة 27 يعني ليلة القدر رواه أحمد بإسناد صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر قال عليك بالسابعة رواه أحمد وعن معاذية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة 27 رواه أبو داود

الحديث الصحيح كلها دالة على أنها في العشر الأخيرة، وأن أوتار العشر أرجى من غيرها، وأن السابعة أرجى الأوتار. وفق الله الجميع. الله يبارك الله فيك. قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الميت في صلاة الجنازة هل هي واجبة أحسن الله إليك؟ نعم، قراءة الفاتحة واجبة، والدعاء الميت واجب من واجبات الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي كلها. نعم. مثل ما قال فيها يفرق كل ما يحكي، لأن الله يقدر فيها جميع حوادث السنة من القدر السابع، تفصيلا من القدر السابع. والموت أيضا كل شيء كله يقدر فيها، هذا يموت وهذا يصيب كذا وهذا يصيب كذا، هذا يسافر وهذا يصدم وهذا ينقلب سيارته، كيف يجمع يصاب كذا، كلها من القدر السابع. كيف يجمع بين وبين الحديث إذا الطفل ينفخ إذا بلغ من العمر 120 يوم ينفخ؟ هذا وهذا حتى التقدير العمري، هذا من التقدير السابع، التقدير العمري من القدر السابع، والتقدير السنوي من القدر السابع، والتقدير اليومي من القدر السابع، كلهم من القدر السابع، كلهم تفصيل من القدر السابع. من يخص العمرة في 27 الأصل؟ يقول لعله يوافق، لعله يوافق لا يشقى. يقول لعله، لكن إذا كان فيها مزاحمة ومشقة يتركها. لا يشق على الناس ولا على نفسه. صلى الله عليه وسلم، القيام في القدر تكون مع جماعة؟ علاقات الإنسان لوحده يا شيخ. لا لا مو لوحده، مو شرط جماعة. صلى الله عليه وسلم. مو شرط جماعة. والله من استطاع الحج صلى الله عليه وسلم لعدم وجود نفقة يعطى من الزكاة صلى الله عليه وسلم. من استطاع الحج لعدم وجود نفقة هل يعطى من الزكاة حتى يؤدي فريضة الحج؟ لا يستطيع، كم نفقة؟ لا معنى، لا معنى يعطى. ثم بقي قول ابن مسعود من باب يعني حتى الناس، حتى الناس على العمل المسلم كلها. بارك الله فيك شيخ، ليلة 29 اللي يخصها انصح اللي يخص الختم ليلة 29 يا شيخ، الذي يخص الإمام الأئمة اللي يخصون ليلة 29 بالختمة يختم في ليلة 29 كما هي مشقة يجعل ليلة 29 ما يشيل يرجو أن هذا الدعاء صادم ليلة القدر، يعني أفضل من غير هذا. إذا تيسر بدون مشقة، إذا تيسر بدون مشقة على الناس. صلى الله عليه وسلم. امرأة تعاني من سنتين من مرض بيدها ترجو سماعتك الدعاء لهذا الشفاء حيث لا نفتح طبيبا الا وجدته، ولكننا بدون جد وسلام بيدها. نعم سلامك، نسال الله لا ولها الشفاء، شفاء الله جمع الله لها بين الاجر والعافيه، رزقنا واياها الثبات على الحق والعافيه من كل سوء. يقول السائل: ما حكم من اكل وشرب يظن ان الفجر لم يطلع فتبين له خلاف ذلك؟ الصواب انه يقضي، هذا اللي عليه الامر يقضي. فالذي أخطأ قال رب الشمس يحسب أنها غربة الشمس يقضي. أنا 12 سنة وجبت له الجنة، الحديث هل هو صحيح؟ ما أعرف. الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة، هل تقال شيخ عند الصفا والمروة أو تقال مرة واحدة؟ أول مرة، أول ما يقضي أول شو. صلى الله عليه وسلم. من طاف على غير وضوء أو انتقض أثناء الطواف ماذا يصنع؟ يعيد وإن كان أكمل، وإن كان أكمل يعيد من أول الطهر، يعيد من أول مثل اللي صلى وما بلا والله يعيد ولا ما يعيد؟ بلى، لكن الحين في الرياضة في الآن كان يعود. بارك الله فيكم. عمره ولا يعيد؟ إذا كان طواف فريضة. ثم كان نافلة ما عليه شيء. شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للتوتير الساعدين في الصلاة هل هو سنة؟ ورد في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر يديه أو ساعديه في الصلاة، هل هو سنة هذا؟ يعني يوتر هكذا، يعني يبعدها عن أباطه، يعني ليس المقصود هكذا يشد هكذا. ما يصدق هكذا، هذا في التفريج، تفريج وليس التوتير. هذا التوتير والتفريج، التفريج المقصود به التفريج. نعم أحسن الله. ما يكمل الصفا والمروة من شعائر الله، ما يكملها. جعلك إن الصفا من شعائر الله ويبدأ الوالد من الرضاعة يا شيخ، ولا يقولها في الأشواط الأخرى. أبد، بس أول شوط الوالد، هذا السنة أول شوط، في أول شوط الوالد من الرضاعة عند خروج الصفا. الوالد من الرضاعة إذا تزوج بزوجة أخرى تكون يعني محرماً، محرم لأولاده من الرضاعة، كل زوجاته حتى ولو مات. كل مست قديماً أحسن الله عليك، أو طلقها أحسن الله عليك. كل مست قديماً هذه فضل يا شيخ، صلت فيه بعض العلماء ولكن ما عليه دليل، أقول ما عليه دليل، لكن بعض أهل العلم ذكر القدم من أسباب الفضل. أحسن الله عليك، أنا واحد الأصوات لا تهجم. أحسن الله عليك. الصفوف إذا انفصلت، تتكلم عن شيء ثاني. أحسن الله عليك شيخ، الصفوف إذا انفصلت بارك الله فيكم يا شيخ بالطريق أو نحو، بعض الجوامع الشيخ تكون مزحومة فيصلون خلف الطريق، يعني يفصل بهم الطريق. إذا كان يرى بعض الجماعة ما هي بس، يكون يرى بعض الصفوف لا لا شيء. صلى الله عليه وسلم. الشيخ الإمام الأعمى يا شيخ، فيها خير من ألف صيام، يعني قوله تعالى خير من ألف شهر

وقيل له أن يعيد الطواف عادها وهو لابس لباسه من غير الإحرام، فهل عليه شيء؟ أفيدنا جزاكم الله خير. إذا كان بدأ بالركن اليماني وكمل السابع إلى الحجر الأسود ما يضر، لكن هم أن يكمل سبعة أشواط من الأسود إلى الأسود، من الحجر الأسود إلى الأسود، ولو بدأ بالركن اليماني يكون اللي قبل الأسود لاغي، إذا كمل سبعة من الأسود من الحجر الأسود فلا بأس والحمد لله. المهم هذا يكمل سبعة أشواط، والسنة يبدأ من الحجر الأسود، ولو بدأ من ما بينهما أو من الركن اليماني جاهلا ما يضر إذا كمل السبعة. وكونه لابسا على مهل وكونه لابسا لباسه يعني من غير ما يضر، طواف صحيح ولا لباس، لكن إذا كان ناسي ما عليه شيء أو جاهل إن كان متأمد عليه يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة عن نوسه المحيط، إلا إذا كان ناسي أو جاهل فلا شيء عليه. العزل أحسن الله إليك، راجع في العزل أحسن الله إليك، هل يجوز؟ لا حرج. هل اشترط أذن الحرة؟ نعم. صلى الله عليك شيخ، هل جاء الشيخ دعاء صحيح؟ نعم. هل جاء دعاء صحيح في الدعاء عند الإفطار من أماكن القبول الإجابة؟ على كلها الصوم كله معنا الصوم عند الإفطار كله ترجع فيه الإجابة، الصائم ترجع إجابة الدعوة حتى في غير وقت الصوم وقت الإفطار وعند الإفطار أيضا. أحسن الله إليك يا شيخ، هل تخصيص وقت الإفطار؟ لا ما جاء فيه شيء خاص، لكن جاء عام للغاية دعوة مستجابة، ها صومه وعند إفطاره. نعم يرجع له أن الله يجيب دعوته فيها صيامه وعند إفطاره، يتحرم يدعو. أحسن الله إليك، ليلة القدر هل لها علامات حسية يعني واضحة تكون للناس؟ مثل ما عرف أبي يمكن من علاماتها أنها تطلع الشمس صيحة الأشعة على في الطواف. أحسن الله إليك، هذا المعروف. نعم. صلى الله عليه وسلم الشوط السابع من الطواف صلى الله عليه، هل يقول الدعاء المذكور ولا ما يذكر؟ صلى الله عليه في جميع الأشواط. حتى السابع يذكر في جميع الأشواط. صلى الله عليه، يبدأ بالحجر الأسود ويختم بالأسود في جميع الأطواف السبع. كعبة في الطواف صلى الله عليك، وكفيه ما لها طواف؟ لا بالنسبة يعني ما يكون حاجز بينه وبينها. الله يهدينا وياه. الله صلى الله عليك، بارك الله فيك. الله حوله ولا قوة إلا بالله. في حد كثير صلى الله عليك وبارك الله فيك. أول حديث عبد الله بن عمر، لا يجوز لمرأة عطية لبذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز المرأة أمر الصواب عطية من مال زوجها. نعم. ومعنى هذا بأس معنى حرة. صلى الله عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى النساء حثهن على الصدقة ولم يقل لهن شاورن أزواجكن فقبل صدقاتهم وهن في المسجد. صلى الله عليك. حديث طيب، لا يسقي أحدكم زرعه بمائه وماء زرعه. لا يؤمن من أي من أيوه السماء زرع غيره. حديث صلى الله عليك شحال. صحيح. شيخ بارك الله فيك، هل من السنة ذكر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بعد الطواف؟ نعم. هل من السنة أن يذكر يقرأ الآية؟ يقرأها بعد خلف المقام. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام. عند مجيئه المقام. عندهم. والله كيف تضع المرأة عند محارمها إخراج ثديها لإرضاع طفلها عند محارمها؟ الصواب لا حرج، لكن إن ترك ذلك هو أحسن. زين. وعورة المرأة مع النساء في الله. أقول وعورة المرأة مع النساء مثلها. ما بقى السورة تحت الركبة. خارج سور الحرم صلى الله عليه. نعم. الطواف خارج سور الحرم. لا من داخل المسجد. الطواف هو داخل المسجد. صلى الله عليه.